الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا هل يجوز تقديم صيامها على قضاء رمضان أم أنه لا بد من تبرئة الذمة من الصوم الواجب أولا؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أنه يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع اتساع الوقت. المتقرر عند العلماء أنه يجوز فعل أنه يجوز التنفل بعبادة قبل قضاء جنسها فرضا مع اتساع الوقت. يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع اتساع الوقت. أعيد مرة أخرى: يجوز التطوع بجنس عبادة فائدة مع اتساع الوقت. من يخرج الجواب على القاعدة؟ نعم يا بندر. يعني أن الوقت واسع فيجوز له التنفل بصيام الأيام البيض قبل قضاء رمضان لاتساع الوقت، كما أنه إذا دخل وقت الظهر فإن الوقت متسع لصلاة ما شئت قبل الظهر، ركعتين أربع، فالوقت متسع. وأما إذا أحسن، فإذا احفظوا هذه القاعدة، وهذا بعض فروعها، هذا واحد من فروعها. يجوز فإذا فاتك شيء من العبادات المفروضة وقد شرع لك الشارع التطوع بجنسها نفلا، فهل يجوز لك فعل جنسها نفلا قبل قضائها فرضا؟ هنا يختلف الجواب جوازا وعدما على حسب اتساع الوقت من ضيقه. فإذا كان الوقت موسعا فلا حرج، إذ يستطيع أن يستجمع المصلحتين ولا يفوته شيء منها. وإن كان الوقت مضيقا فلا بد من الابتداء بالقضاء قبل صيامه.